أن الرزق والملك والتدبير كله لله، فإنهم يقرون بذلك إذا سئلوا عنه، كما قال تعالى: فسيقولون الله، أي يثبتون له تلك الأفعال من أفراد الربوبية، وأما وجه دلالتها على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عبادته، فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره في قوله أفلا تتقون، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم: أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة، فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من توحيد الربوبية.